عدا ثم العدا أسود لب النداء والصوت يسمع له صدى نبدي ترابك يا عدا نبدي ترابك يا عدا لما المآذن كبرت كل سواعد شمرات لما المآذن كبرت كل سواعد شمرات شمسنا هلت وانورات نبدي ترابك يا عدن شمسنا هلت وانورات نبدي ترابك يا عدن نبدي ترابك يا عدن الويل للحوث النجس هذه عدن كم من شرس الويل للحوث النجس هذه عدن كم من شرس بنعالهم بات دعس نبدي ترابك يا عدن نبدي ترابك يا عدن يا رافضي هذه عدن من خصلها أغلى ثمن يا رافضي هذه عدن من خصلها أغلى ثمن والكل جاهز بالكفان نبدي ترابك يا عدن والكل جاهز بالكفن نبدي ترابك يا عدن عفاش ساقك للهلاك للموت يا شيعي رماك عفاش ساقك للهلاك للموت يا شيعي رماك بالغدر باعك واشتراك نبدي ترابك يا عدن بالغدر باعك واشتراك نبدي ترابك يا عدن سنة محمد نهجنا الصحبة هم قدوه لنا سنة محمد نهجنا الصحبة هم قدوه لنا صلى عليهم ربنا نبدي ترابك يا عدن صلى عليهم ربنا نبدي ترابك يا عدن نبدي ترابك يا عدن.